بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. قبل أن أبدأ هذا الدرس أشير إلى أن بعض الإخوة من خلال الأسئلة التي وردت يسألون عن المراجع لمادة هذا الدرس. الحقيقة أنه ليس هناك مرجع أو مراجع محددة يمكن لحال عليها، بل مادة كل درس لها مراجع تختلف عن الدرس الآخر، ولكن أفضل مراجع هذا الدرس هي الرسائل العلمية، رسائل الماجستير والدكتوراه، بحث جزئيات هذه الموضوعات. يعني مثلا البيع والتقسيط فيه رسالة، تأجير المنتهي بالتمليك فيه رسالة، الشركات المساهمة فيها رسالة إلى آخره. تعرفون أن الرسائل العلمية تبذل فيها جهود كبيرة، إن كانت مثلا رسالة الدكتوراه يبقى الباحث فيها 4 سنوات على الأقل، 4 سنوات من عمره يمضيها في الرسالة تحت إشراف العلمي أيضا، ثم يتم تقييمها علميا أيضا من قبل آخرين، وذلك ثم مناقشتها، وذلك يعطيها قوة. فهذه الرسائل العلمية هي أفضل الكتابات في مادة هذا الموضوع. وكذلك أيضا بحوث المجامع الفقهية، فإن المجمع الفقهي عندما يبحث مسألة يستكتب بعض الباحثين وبعض ويستأنس بآراء بعض الخبراء، ثم تتم مناقشة ذلك الموضوع ثم يصدر القرار فيه. أمر آخر طرحه بعض الإخوة، وهو يعني قال لو وزع منهج أو مادة هذا الدرس، ولكن يصعب مثل هذا لما ذكرت من تشتت وتفرق مادة هذا الدرس، ولكن يعني هذه المادة محفوظة على الموقع البث الإسلامي، وأقول أطرحها كفكرة لو أمكن بعض الإخوة، خاصة يعني كان عنده همة ونشاط تفريغ هذه المادة، ثم بعد ذلك تعرض علينا بعد هذا، ثم ينشر على شكل كتاب، يكون هذا نافعا ويكون من ثمرات هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى. اليوم سيكون درسنا عن أحكام بيوع التقسيط، أحكام بيوع التقسيط، ونتناول كذلك بيع المرابحة للأمر بالشراء، وهي من صور بيع التقسيط، والتورق، التورق أيضا نتكلم عن التورق عند الفقهاء والتورق الموجود في المصارف وحكمه الشرعي. وهذه المسائل من المسائل التي يكثر السؤال عنها، يكثر السؤال عنها، وترد فيها أسئلة كثيرة، بل لا أبالغ قلت أنها في بعض الأيام ترد عشرات الأسئلة حول هذا الموضوع. ولذلك نريد في هذا الدرس تجلية مسائله بوضوح وبيان آراء العلماء المعاصرين فيه. نقول بيع التقسيط له صور، أبرز صوره التقسيط المباشر، التقسيط المباشر. وصورة التقسيط المباشر أن يبيع رجل بضاعة أو سلعة من السلع بثمن مؤجل أو بأقساط معلومة، ويزيد في قيمة البضاعة مقابل الأجل، ويزيد في قيمة البضاعة مقابل الأجل. مثال ذلك سيارة قيمتها نقدا 50,000 ريال، قيمتها نقدا 50,000 ريال، أراد رجل أن يشتريها بالتقسيط لمدة سنة 60,000، يعني قيمتها نقدا معروضة في معرض السيارات 50,000، فقال والله أنا ما عندي 50,000 الآن، أنا أشتريها منكم بالتقسيط 60,000 إلى سنة، فما حكم هذا البيع؟ فهنا زيد في قيمة السيارة مقابل الأجل، وهكذا سائر السلع، قيمة السلعة شيء معين ثم يزاد في في في في في قيمة السلعة مقابل زيادة الأجل، فما الحكم في هذا البيع؟ وما حكم هذه الزيادة مقابل زيادة الأجل؟ أقول أكثر العلماء على أن هذا البيع لا بأس به، أكثر العلماء على أن هذا البيع لا بأس به وأنه بيع صحيح، بل قد حكي الإجماع على جوازه. وممن حكى الإجماع على جوازه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، فقد حكى الإجماع على جوازه، وروي عن قلة من العلماء أنهم منعوه وقالوا إنه لا يجوز، ومنهم بعض الظاهرية، ومن المعاصرين اشتهر هذا الرأي عن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وأصبح يفتي به عامة تلامذته. وقد قيل إن القول الثاني إنه قول شاذ لأنه مخالف للإجماع، لأنه مخالف للإجماع، ولكن على كل حال يبقى قولا يطرح ويفتى به، خاصة بعد تبني الشيخ الألباني رحمه الله له. والصحيح في هذه المسألة ما عليه جماهير العلماء قديما وحديثا من جواز هذا البيع من غير كراهة، والأدلة على جوازه كثيرة، منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ولم يشترط الله تعالى أن تكون المداينة بسعر الوقت الحاضر، ومعلوم أن الدين يصحبه زيادة في الثمن. ويدل لذلك أيضا ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر السنة والسنتين، جاء في رواية والثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك بسعر الوقت الحاضر. ويدل لهذا أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يشتري البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة، البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة. فهنا زيد في قيمة السلعة مقابل الأجل، البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة، لكن بثمن مؤجل إلى إبل الصدقة. ويدل لهذا أيضا ما جاء في الصحيحين في قصة بريرة رضي الله عنها، حيث اشترت نفسها من أسيادها بتسع أواق في كل عام أوقية، وهذا نوع من بيع التقسيط. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا على بريرة بل أقره. وأيضا يدل لهذا ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه، اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه. ومعلوم أن اليهودي لا يمكن أن يبيع الطعام إلى أجل بثمنه في وقته الحاضر، لأن اليهود أهل شح وطمع، فلا يمكن لهذا اليهود أن يبيع الشعير إلى أجل بثمنه الحاضر، ولأن أمور التجارة لا تستقيم إلا على هذا، فإن سعر السلعة إذا بيعت نقدا يختلف عن سعرها إذا بيعت مؤجلا عند عامة العقلاء. وفي إباحة زيادة قيمة السلعة مقابل الأجل فيه مصلحة للطرفين، للبائع وللمشتري، فيه مصلحة للبائع وللمشتري. أما البائع فإنه ينتفع بالربح، وأما المشتري فإنه ينتفع بالإمهال والتيسير. ثم إنه ليس كل أحد يستطيع أن يشتري حوائجه نقدا، فلو منعت هذه الزيادة لكان في ذلك، يعني لو منعت الزيادة في المداينة لكان في ذلك حرج عظيم على كثير من الناس، خاصة أن الأصل في هذا الباب هو الحل والإباحة، والشريعة الإسلامية قد أتت بتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المضار وتعطيلها، فكما ترون الأدلة كثيرة. وأما من منع فليس عندهم حجة في الحقيقة، ليس لهم دليل إلا قياس هذه المسألة على زيادة الدين مقابل زيادة الأجل، وهذا قياس مع الفارق، لأن زيادة الدين مقابل زيادة الأجل هي زيادة في الدين، زيادة في الدين، أما هنا الزيادة في قيمة السلعة مقابل زيادة الأجل، فهنا زيادة في ثمن سلعة مقابل زيادة الأجل، أما الدين فإنه زيادة في دين مقابل الأجل الذي هو يعني أساس الربا في الحقيقة، أساس الربا هو زيادة الدين مقابل زيادة الأجل، أما هنا ليس فيه دين وإنما فيه ترتيب ثمن، يقول لا أبيعك هذه السلعة إلا بكذا، لا أبيعك هذه السلعة إلا بكذا. نعم لو أنه قال لا أبيعك هذه السلعة إلا بكذا ثم لما حل موعد السداد زاد في الثمن مقابل زيادة الأجل، زاد في القيمة مقابل زيادة الأجل، نعم تكون هذه من الربا، لكن إذا وضع الثمن واتفق عليه من البداية فلا بأس به وإن كان أكثر من ثمنه في الوقت الحاضر. هذا القياس إذن قياس مع الفارق، ولهذا كما قلت يعتبر بعض العلماء هذا القول قول بالمنع أنه قول شاذ، فالصواب إذن هو الذي يفتي به عامة مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وعامة العلماء، هو القول بالجواز في هذه الحال، وأنه لا بأس بزيادة قيمة السلعة مقابل زيادة يعني مقابل الأجل، مقابل الأجل، لكن هذا كما ذكرت في عند إنشاء العقد، عند إنشاء العقد يعني في البداية. فإذا هذه الصورة التقسيط المباشر نقول أنها جائزة ولا بأس بها والحمد لله. نحن وعدنا بأن نذكر المعادلة حساب نصاب الأوراق النقدية، لكن بعد ما ننتهي إن شاء الله من الدرس تكون في الأخير. نقول بعد هذا من يبيع بالتقسيط ينبغي ألا يستغل حاجات إخوانه المسلمين فيزيد عليهم في الربح زيادة فاحشة، فإن هذا مكروه، وقد جاء في سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، وهذا الحديث في سنده ضعف ولكن الأصول والقواعد الشرعية تؤيده، إذ أن استغلال الإنسان حاجات إخوانه المسلمين ومبالغة في أخذ الربح مبالغة فاحشة فوق المعتاد فيه إضرار بإخوانه المسلمين وفيه شيء من الطمع والهلع، وربما تمحق بركة ذلك البيع بسبب هذه الزيادة المبالغ فيها والتي يحصل بها الاستغلال لإخوانه المسلمين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس يعني بتعلق وطمع لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. يعني انظر كيف أن الإنسان إذا أخذ المال بسخاوة نفس من غير تعلق ومن غير طمع ومن غير شح يبارك له فيه، أما إذا أخذه بإشراف نفس وتعلق وطمع فإنه تنزع البركة من هذا المال ويصبح كالذي يأكل ولا يشبع. ثم أيضا ينبغي لمن يبيع بالتقسيط أن يجعل الربح مقطوعا، أن يجعل الربح مقطوعا، فيقول مثلا أبيعك هذه السيارة بخمسين ألفا وربح 5,000 أو ربح 10,000، هذا هو الأحسن والأفضل. ولا يقول أبيعك هذه السيارة على أن أربح في كل 10,000 ألفا، أو يقول أبيعك هذه السيارة بنسبة ربح 8% مثلا، فإن هذا قد ورد عن بعض السلف كراهته، وإن كان ليس محرما لكنه مكروه. ولهذا قال الموفق القدامى رحمه الله: والمرابحة أن يبيعه بربح فيقول رأس مالي فيه 100 وربح 10، فهذا جائز ولا خلاف في صحته، ولا نعلم أحدا كرهه. قال: وإن قال على أن أربح في كل 10 درهما فقد كرهه أحمد. ورويت فيه الكراهة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، ولا يعلم لهما في الصحابة مخالف. كذلك كرهه الحسن ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء بن يسار. ووجه الكراهة في هذه الحال هو شبهه ببيع دراهم بدراهم، يعني شبهه بمسألة الربا. قال الإمام أحمد: كأنه دراهم بدراهم، كأنه دراهم بدراهم. فيعني بعض السلف كرهوا أن تكون الزيادة بهذا الوصف، فيقول أبيعك على أن أربح في كل 10,000، أو يقول أبيعك كما هو عليه الآن والربح نسبة 8%، نسبة 10%، نسبة 5%. كره هذا بعض السلف، لأن هذا الوصف شبيه بالربا، والأحسن أن يجعل الربح مقطوعا، وإن كان مؤدى الأمرين واحدة في الحقيقة. لو قال أبيعك على أن 14,000 مثلا في يعني السيارة قيمتهم 100,000، قال على أربع عليك على أن يكون الربح 10,000، أو قال 10%، مؤدى واحد. ولكن بعض السلف كره يعني عبارة أن أربح في كل 10,000، أو عبارة أو أن يكون بالنسبة، وقالوا يجعل الأفضل أن يجعل الربح مقطوعا. ولكن لو فعل هذا فإنه لا يأثم، المسألة لا تغدو أن تكون مجرد كراهة فقط، ولا يعلم أن أحد قال بالتحريم، وإنما المسألة فقط مجرد كراهة. ولهذا قال الوزير نبيرة رحمه الله: اتفقوا على أن ربح المرابحة صحيح، هو أن يقول أبيعك والربح في كل 10 درهم، وكرهه أحمد لشبهه بيع 10 بـ11، لا أنه منه حقيقة وإلا حرم. هذه إذن هي صورة التقسيط المباشر، وظاهر من هذا أنها بين الطرفين فقط. ولكن ما الحكم فيما إذا طلب شخص من آخر، أو من مصرف، أو من مؤسسة أو شركة، أن يشتروا له سلعة معينة ثم يشتريها منهم بالتقسيط، ثم يشتريها منهم بالتقسيط؟ وهذه المسألة سميها بعض المعاصرين بالمرابحة للآمر بالشراء، يسمونها المرابحة للآمر بالشراء، المرابحة للآمر بالشراء. وصورة هذه المسألة: هذا رجل يريد سيارة معينة، يريد سيارة معينة، وليس عنده نقد يشتري به هذه السيارة، فذهب إلى مؤسسة أو إلى بنك مثلا، وطلب من هذه المؤسسة أو المصرف أن تشتري له تلك السيارة، ثم يشتريها منهم بالتقسيط. يقول: اشتروا لي هذه السيارة وأنا أشتريها منكم بالتقسيط. فما حكم هذا العمل؟ هذا لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يتعاقد ذلك الرجل مع تلك المؤسسة أو المصرف، يتعاقد معهم مباشرة بشراء تلك السلعة المعينة، فهذا العقد محرم ولا يصح. لماذا؟ لأن تلك المؤسسة أو البنك قد باع ما لا يملك، يذهب للبنك مباشرة أو المؤسسة ويتعاقد معهم على شراء سيارة مواصفات معينة، ويجري العقد، يبرم معهم العقد أو يعطيهم عربونا أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز هذا البيع، لأن هذه المؤسسة والبنك لم يملك بعد السيارة، فكيف يبيع شيئا لا يملكه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. ثم إن هذا مع هذا المحذور هو أن المؤسسة والبنك باع ما لا يملك، وفي الحقيقة يشبه أن يكون حيلة على الربا، حيلة على القرض بفائدة، حيلة على القرض بفائدة. فكأن هذا الرجل قال لتلك المؤسسة أو لذلك المصرف: أقرضني قيمة هذه السلعة مع فائدة معينة، أقرضني قيمة هذه السلعة بفائدة. لكن بدل ما يسلك هذا المسلك يقول أقرضني بفائدة، أتى بهذا البيع الصوري حيلة على القرض المحرم. فإذا هذه الصورة نقول أنها محرمة، وهي ما يعني مع الأسف موجودة في بعض المؤسسات والبنوك. الصورة الثانية أو الحالة الثانية ألا يحصل تعاقد سابق بين ذلك الرجل وبين المؤسسة أو المصرف على إتمام عملية الشراء، ألا يحصل تعاقد بين الرجل وبين المؤسسة أو المصرف على إتمام عملية الشراء، ولكن يحصل مجرد وعد، يحصل مجرد وعد من تلك المؤسسة أو المصرف بأن يقوموا بشراء تلك البضاعة، بأن يقوموا بشراء تلك البضاعة التي يعدهم هذا الرجل بأنه سوف يشتريها منهم. فتكون مسألة يعني مبنية على وعد غير ملزم، يأتي لهم ويقول: أنا أريد أن تشتروا لي سيارة موديلها كذا نوع كذا لونها كذا، وأعدكم بأنكم إذا اشتريتموها أشتريها منكم. ما الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى؟ الأولى هم في عقد، أبرم معهم عقد، هنا ما في عقد، وعد فقط. ولاحظ أنه وعد غير ملزم، يقول اشتروا لي هذه السلعة وأعدكم بأنني سوف أشتريها منكم. وهذا هذه الصورة تجوز بشرطين، تجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون الاتفاق المبدئي بينهما مجرد وعد بالبيع ووعد بالشراء، أن يكون الاتفاق المبدئي بينهما مجرد وعد بالبيع ووعد بالشراء، وهذا الوعد وعد غير ملزم. فلكل منهما يعني من المؤسسة أو المصرف وذلك الرجل، لكل منهما الخيار في إتمام ذلك البيع أو عدم إتمامه. ويترتب على هذا أن السلعة لو تلفت بعد شراء المصرف أو المؤسسة لتلك السلعة وقبل أن يبرم معهم ذلك الرجل عقدا، فهي من ضمان المؤسسة والمصرف، لأنه حتى الآن ليس عندنا عقد، إنما هو مجرد وعد، ومعلوم أن هناك فرق بين الوعد وبين العقد. فالوعد مجرد إبداء الرغبة في الشيء، أنا أرغب في هذا الشيء، وأما العقد فإنه ارتباط، ارتباط منجز ملزم. ولكن ينبغي أن يعلم بأن الوعد الملزم بمعنى العقد، إذا كان الوعد ملزما فهو بمعنى العقد، لكن إذا كان وعدا غير ملزم فهو مجرد إبداء الرغبة في الشيء. فيقول هذا العميل: أنا أعيدكم بأنكم إذا اشتريتم لي هذه السلعة أشتريها منكم. فيذهبون ويشترون هذه السلعة، فإذا اشتروها له هو بالخيار أيضا، لا يستطيعون إلزامه بأن يشتريها منهم، هو بالخيار، إن شاء أبرم العقد وإن شاء صرف النظر عنه. هذا هو الشرط الأول، أن يكون اتفاق بينهم مجرد وعد غير ملزم. الشرط الثاني ألا يقع العقد بينهما إلا بعد قبض تلك المؤسسة والمصرف للسلعة أو البضاعة واستقرارها في ملكه، واستقرارها في ملكه يعني وقبضها، ألا يقع العقد إلا بعد قبض تلك المؤسسة والمصرف للسلعة والبضاعة واستقرارها في ملكه. يعني تقوم تلك المؤسسة بشراء تلك السلعة أو ذلك البنك والمصرف بشراء تلك السلعة وقبضها، ثم بعد ذلك يبرم العقد ويقومون ببيعها عليه. ففي مثالنا السابق أتى شخص لمصرف وقال لهم: أنا أريد منكم أن تشتروا لي سيارة نوعها كذا موديلها كذا لونها كذا، وأعدكم بأنكم إذا اشتريتموها على هذه المواصفات سوف أشتريها منكم. لاحظوا هنا ما في عقد الآن، فقام المصرف مثلا أو مؤسسة أو شركة أو حتى فرد واشترى له هذه السيارة بهذه المواصفات، قالوا يا فلان أنت أبديت رغبتك في شراء سيارة بهذه المواصفات، نحن اشتريناها وتملكنا هذه السيارة وقبضناها وهي الآن موجودة. فبعد ذلك أجري العقد بينهما، أبرم العقد فاشتراها منهم بالتقسيط، اشتروها مثلا هم ب50,000 وأبرم العقد بينهما على أن يشتري هذا الرجل هذه المؤسسة أو المصرف أو البنك ب70,000 مثلا إلى سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل. فهذا لا بأس به إذا كانت بهذا الوصف بهذه الشروط، لا بأس به. الشرط الأول يكون اتفاق المبدأ بينهم مجرد وعد غير ملزم، مجرد ابدأ رغبة. الشرط الثاني أن الموعود بالشراء منه يتملك البضاعة ويقبضها قبضا تاما، والحقيقة أنه يحصل الإخلال بأحد هذين الشرطين خاصة في البيع الذي يتم عن طريق البنوك. فإما أن يبرم العقد قبل تملك البنك السلعة، وإما أن لا يبرم العقد لكن البنك لا يتملك السلعة، لا يتملك السلعة وإنما يتفاهم فقط مع معرض من المعارض، ولا بد أن يكون التملك للسلعة بعينها وليس بوصفها. ومعنى هذا أن البنك مثلا يذهب ويشتري هذه السلعة معينة، هذه السلعة المعينة يذهب ويشتري هذه السيارة بعينها، والواقع أن يعني بعض البنوك لا تفعل هذا، وإنما فقط تتفاهم مع معرض السيارات بأن نحول عليك الزبائن، وهذا غير كافي في الحقيقة، هذا لا يكفي. لا بد من أن يشتروا شراء حقيقيا ويتملكوا تلك السيارة بعينها ويتم القبض، ثم بعد ذلك يبيعوها. أما مجرد تفاهم مع صاحب المعرض بأن يحول عليه الزبائن فهذا غير كاف، وحينئذ يكون لم يتحقق الشرط الثاني. وبعض الناس يقول أنه يعني حصل أن اتفق مع البنك بوعد غير ملزم، وقال البنك السيارة التي تريدها موجودة في المعرض الفلاني، فلما ذهب المعرض قال أين السيارة التي للبنك الفلاني على المواصفات، فقال كلها سيارات اختر منها واحدة، كلها سيارات من النوع الفلاني موديل الفلاني. هذا ما يصح، لا بد أن يتملك الموعود بالشراء منه السلعة بعينها على سبيل التعيين وليس على سبيل الوصف. فإذا تحقق هذان الشرطان فهذا البيع لا بأس به، وقد أقر هذا مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة المؤتمر الخامس، أجاز هذا البيع بهذين الشرطين، بشرط الخيار المتواعدين كليهما وأحدهما، وقال ولا تجوز المواعدة الملزمة لأنها في معنى العقد، ويشترط أن يكون البائع مالكا للمبيع، يعني بهذين الشرطين أقره مجمع الفقه الإسلامي. وأيضا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أيضا أجاز هذا البيع بهذين الشرطين. وعمت المشايخ والعلماء يفتون بالجواز بهذين الشرطين، ولكن هناك من العلماء من منع من هذا البيع وقال إنه حيلة على الربا، وإن كانوا قلة يعني الأكثر على الجواز لكن بالضوابط والشروط التي ذكرناها. من العلماء من قال إن هذا حيل على الربا وإنه لا يجوز، ومن أبرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، بل إنه يشدد في هذه المسألة ويعتبرها حيلة على الربا. ولكن عند التأمل في هذا العقد نجد أنه في الحقيقة ليس فيه حيلة، ليس فيه حيلة على الربا، لأن هذا الوعد هو وعد غير ملزم، مجرد إبداء رغبة في هذه السلعة، وهذا الموعود بالشراء منه قد تملك السلعة وقبضها، فأين الحيلة حينئذ؟ ولكن ربما يعني أن أصحاب هذا القول رأوا توسع البنوك أو الإخلال الكبير الذي يحصل من البنوك في مثل هذه البيوعات، وهذا حقيقة خلل في التطبيق، ولا يجعلنا يعني نمنع هذا التعامل، يعني كون مثلا بعض البنوك يكون عنده خلل في التطبيق لا يجعلنا نمنع المسألة كلها. فالقول بأن هذا حيلة يعني هذا غير ظاهر. لو قلت لي أنا أريد سيارة بهذه المواصفات، اذهب واشترها لي من السوق وأنا أشتريها منك، فذهبت واشتريتها لك بالمواصفات التي تريدها، ثم أبرمنا عقدا فيما بعد واشتريتها مني بالتقسيط لمدة سنة، فأين الحيلة في هذا؟ ليس في حيلة في الحقيقة. ولهذا في جاء في حديث أبي سعيد في قصة تمر البرني، لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني من النوع الجيد، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، إن نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين من ثلاثة. فقال أوه هذا عين الربا، ثم أرشده إلى المخرج فقال ولكن بع الجمع يعني أخلاط التمر الردي بالدراهم، واشتري بالدراهم جنيبا، مع أنه قد يقول القائل هذا حيل على على على على الربا، لأن النتيجة واحدة، فإذا بعت صاعين بصاع هي نفسها، إذا بعت صاعين بدراهم ثم اشتريت بالدراهم صاعا النتيجة واحدة. ومع ذلك هذا المخرج أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتبره حيلة على الربا. ثم إن الأصل في هذا الباب الحل والإباحة، ولا نمنع شيئا إلا بدليل واضح، وفي هذا التعامل توسع على الناس وإرفاق بهم، أنه ليس كل إنسان يجد من يقرضه، وليس كل إنسان يستطيع أن يشتري ما يريده من الحوائج. فالأصل في هذا الحل والإباحة، ولهذا الأظهر الله تعالى أعلم أن بيع المرابح الآمن بالشراء أنه جائز بهذين الشرطين، وكما ذكرت هو رأي أكثر العلماء، وهو الذي قرره مجمع الفقه الإسلامي، ولم يخالف هذا إلا قلة من أهل العلم. هذا ما يتعلق ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وهذا ليس خاصا بالسيارات، يعني ينجر على جميع البضائع والسلع والدور والعقار وكل شيء، إذا تحقق فيه هذا الشرطان فلا بأس، خاصة الشرط الثاني الحقيقة هو الذي يحصل الإخلال به، هو الذي يحصل الإخلال به الشرط الثاني، يعني لا يحصل التملك والقبض. ولهذا ينبغي لمن أراد أن يتعامل بهذا التعامل أن يتأكد من تملك الموعود بالشراء منه للسلعة وقبضها، فمثلا يرسل مندوب للبنك فيشتري السيارة ويقبضها ثم يبيعها على هذا الشخص الذي وعدهم بالشراء منهم، فالإمكان أن يضع البنك مندوبا له في المعرض مثلا ويشتري السيارة ويبيعها، أما مجرد أن يعطوا هذا الشخص الذي وعدهم بالشراء تحويلا على المعرض فهذا غير كاف الحقيقة. ننتقل بعد ذلك لتورق، ولا بد أولا أن نعرف حقيقة بيع العينة والتورق الذي ذكر الفقهاء، ثم ننتقل للتورق الموجود في المصارف. فالعينة بيع العينة، العينة مشتقة من العين، والعين هو النقد الحاضر، العين هو النقد الحاضر كما قال الأزهري وغيره من أهل اللغة، وسميت بذلك لأن أحد المتبايعين يقصد بالبيع العين أي النقد للسلعة. وصورة بيع العينة أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه نقدا، أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه نقدا، كأن يبيع سيارة بخمسين ألفا مؤجلة ثم يشتريها بأربعين ألفا حالة أو نقدا ويبقى في ذمته عشرة آلاف، فهذا في الحقيقة حيلة على الربا، لأنه كأنه بيع دراهم بدراهم، كأنه باع خمسين ألفا مؤجلة بأربعين ألفا نقدا، لكن أدخل بينهما هذه السيارة حيلة على الربا. ولهذا فإن بيع العينة بيع محرم. قد رجح الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود، رجح أن المراد ببيعتين في بيعة أن المقصود به بيع العينة، وأن المقصود بالنهي عن شرطين في بيع بيع العينة، نهى عن بيعتين في بيع المقصود به بيع العينة، نهى عن شرطين في بيع المقصود به بيع العينة. فبيع العينة من البيوع المحرمة، ويدل لتحريمه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، حديث المشهور، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم، خرجه أبو داود وغيره بسند جيد. ويدل أيضا لهذا حديث عائشة أو لقول عائشة رضي الله عنها لما قالت أم زيد بن أرقم يا أم المؤمنين إني بعت غلاما من زيد بن أرقم 800 درهم إلى العطاء ثم اشتريته 600. وقالت عائشة بئس ما اشتريت وبئس ما بعت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. رواه أحمد. وقال الموفق بن قدامة الظاهر أن عائشة لا تقول مثل هذا التغليظ ولا تقدم عليه إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، فجرى ذلك مجرى روايتها له. ولأن بيع العينة ذريعة للربا، الحقيقة ذريعة للربا، هو ذريعة لأن يدخل السلعة ويستبيح بيع المؤجل بالنقد والحاضر. ولهذا قال ابن عباس أرى 150 بينهما حريرة، أرى 150 بينهما حريرة، يعني خرقة حرير. فإذا بيع العينة من البيع المحرمة، وهو بمعنى البيعتين في بيعة، وبمعنى الصفقتين في صفقة، وبمعنى الشرطين في بيع، كل هذا بمعنى بيع العينة. وأما مسألة التورق فصورتها أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على طرف ثالث نقدا. لاحظ هنا التورق أنها بين ثلاث أطراف، يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على طرف ثالث نقدا. مثال ذلك احتجت لنقد لسيولة لأي غرض من الأغراض، لزواج أو لأي غرض، فذهبت إلى مؤسسة تبيع بالتقسيط أو معرض تبيع بالتقسيط أو شخص يبيع سيارات بالتقسيط، اشتريت منهم سيارة بالتقسيط 100,000 ريال، ثم أخذت هذه السيارة وعرضتها في معرض السيارات فسيمت منك 80,000 نقدا. هذا لا هذه مسألة التورق. فلاحظ هنا أنهم بين ثلاث أطراف، بين البائع الأول الذي باعها بالتقسيط، ثم المشتري الذي اشتراها بالتقسيط، ثم المشتري الثاني الذي اشتراها نقدا. هي بين ثلاث أطراف، بينما العينة بين طرفين، يبيع بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا. التورق بين ثلاث أطراف، يبيعها بثمن مؤجل ثم إن المشتري يبيعها على طرف آخر غير البائع الأول نقدا، وغرضه من هذا الحصول على النقد. قد اختلف العلماء في حكم مسألة التورق، والصحيح أنها جائزة ولا بأس بها، الصحيح أنها جائزة ولا بأس بها، وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة، هو الذي يفتي به عامة مشايخنا وعامة علماء هذه البلاد، أنها لا بأس بها لأن العقدين منفصلان. فأنت عندما تشتري سلعة بثمن مؤجل هذا عقد، عندما تبيعه على طرف ثالث نقدا عقد آخر مستقل، هذا عقد مستقل وذاك عقد مستقل، ولا ترابط بينهما أو تلازم بينهما. والأصل في المعاملات الحل والإباحة، والأصل في المعاملات الحل والإباحة. إذن مسألة التورق نقول أنها جائزة ولا بأس بها، وفيها توسع على الناس وإرفاق بهم. ولكن البنوك في الوقت الحاضر لما أخذت بالتورق، لو أن أخذت التورق الذي ذكره الفقهاء لم يكن في ذلك بأس، هذا لا إشكال فيه. ولكن البنوك توسعت التورق وبالغت في هذا التوسع، فحتى أصبح يأتيهم العميل مجرد أنه يوقع على أوراق، يوقع على شراء سلعة منهم بالتقسيط، ثم يوقع توقيعا آخر على أن يوكلهم في بيع على طرف ثالث، يثبت في ذمته مبلغ، وبعد ساعة أو سويعات ينزل في رصيده ما أراد، يقول فقط هذه أوراق وقع عليها كم تريد، قال أريد 100,000، وقع على هذه الأوراق وتجدها بعد ساعة ينزل في رصيدك 100,000، ويثبت في ذمتك 130. هذا هو التورق المصرفي. فصورة التورق في الأساس جائزة كما ذكرنا، لكن هذا التوسع يعني فيه إشكال. يقوم البنك بجميع العمليات، هو البائع هو الذي يبيع عليك السلعة بالتقسيط، ثم يتوكل في بيع على طرف ثالث، هو الذي يقوم ببيع على طرف ثالث ويسلم لك النقد، يقوم بجميع العمليات، فأنت فقط تأتي وتوقع الأوراق وتجد وينزل في رصيدك ما أردت، كم تريد 100,000 200,000 ينزل في رصيدك بعد ساعة يمكن أو سويعات، ويثبت في ذمتك أكثر من هذا المبلغ. وهذا التوسع الحقيقة يعني فيه إشكال، يعني هم أخذوا كلام العلماء لكن توسعوا فيه. ولهذا بحث مجمع فقه الإسلامي تابع رابطة العالم الإسلامي هذه المسألة وهذا التوسع الحاصل من البنوك، بحثوا هذا العام الماضي في شهر شوال في مكة المكرمة، واستكتب باحثون وجرى نقاش حول هذا التوسع الحاصل من البنوك، ثم صدر قرار بعدم جواز التورق المصرفي الموجود في البنوك بهذا الوصف، وذلك لأن هذا التوسع جعله في الحقيقة شبيها بالعينة، وإن لم تنطبق عليه صورة العينة إلا أنه شبيه بالعينة. وهذا التوسع في التورق أكثر ما يكون في السلع الدولية كالمعادن مثلا، كالمعادن، فيأتي العميل للبنك ويقول أنا والله أريد أحصل على مبلغ على سيولة، يقول عندنا معادن دولية ونحن نبيعها عليك بتقسيط وتوكلنا في بيعها على طرف الثالث، ومجرد أنه يوقع الأوراق ينزل في رصيده ما أراد. وهذه المعادن قد تباع على أكثر من شخص كما يعني قيل، لأنهم يعني لا ينضبط بيعها الحقيقة، فيها إشكالات كثيرة وربما لا يتحقق القبض المطلوب، وقد تباع على أكثر من شخص. وأحد الإخوة يقول إني ذهبت لأحد البنوك قلت لهم إني أريد أن أشتري منكم حديدا لكن بشرط إذا اشتريت منكم الحديد تسلمونه لي، يقول رفضوا قالوا لا أبدا. طيب أنا أشتري منكم الحديد إذا كنتم صادقين الآن بعتوا علي الحديد، أنا لا أريد أن أوكلكم، أنا أريد أن تسلموا لي، يقول أنا أريد أن أختبرهم بهذا، يقول رفضوا قالوا أنت مجبر على التوكيل شئت أم أبيت أنت مجبر. قلت كيف تجبرون على التوكيل؟ قالوا هذا نظام البنك. وبعض الناس يقولون ذهب البنك وأحيانا يكون الموظف يعني عنده شيء من الذكاء يقول أبدا إذا أردت المعادن نحن نسلمها لك إذا رأى أنك غير جاد، لكن لو رأى أنك جاد في طلب المعادن سوف يكون له موقف آخر، لن يعرف أنك لن تطلب المعادن ولن تكون جادا في هذا الطلب. فالمسألة أصبحت كأنها صورية الحقيقة، يعني لم أعرف يعني أن شخصا قال يعني اشترى منهم معادن وأحضرت له هذه المعادن، إلى يوم هذا لم أجد رجلا اشترى منهم معادن وأحضرت له، فجميع من يشتري منهم يوكلهم على بيع على طرف ثالث. ولهذا كما ذكرت هذا فيه إشكال، وصدر قرار المجمع الفقهي هو مجمع الرابطة، ولكن هذا القرار الحقيقة لم يبرز إعلاميا، لذلك ربما أن كثير من الناس لم يسمعوا بهذا القرار، لم يبرز ولم ينشر في الصحف، ونشر في مجلة المجمع وفي بعض المواقع على الانترنت، لكن الحقيقة لم يبرز مع أهميته. وأنقل لكم فيما يأتي نص هذا القرار بعد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته 17 المعقدة في مكة 19 إلى 23 من شهر شوال نظر في موضوع التورق كما تجريه المصارف، وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة والمناقشات التي دارت حوله تبين المجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب وبيع سلع ليست من الذهب أو الفضة من أسواق السلع العالمية أو غيرها، الغالب أنها حديد أو معادن، على المستورق بثمن آجل على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتري آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق. وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي: أولا، عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية: 1- أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلع لمشتري آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعا، شبيهة بالعينة، وكانت صورة العينة لا تنطبق عليها لكنها شبيهة بالعينة، سواء كان الالتزام مشروطا صراحة أو بحكم العرف والعادة المتبعة. يعني حتى لو لم يكن منصوص عليه صراحة أنك توكل البنك، لو كان هذا متعارف عليه فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. اثنان، أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة هذه المعاملة، أيضا لا يتحقق معها القبض. ثالثا، أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمى المستورق فيها من المصرف في معاملة البيع والشراء التي تجري منه والتي هي صورية في معظم أحوالها. يعني كل هذا التعامل صوري في الحقيقة، مجرد أنك تأتي وتوقع على أوراق وينزل لك في رصيدك ما أردت. وهذه العملية البيع والشراء والتوكيل في الحقيقة هي صورية. وإذا قلت لكم لا أعرف أن رجلا حتى الآن اشترى منهم معادن وسلمت له تلك المعادن، هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل، وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء والذي سبق المجمع أن قال بجوازه، وذلك لما بينهما من فروق عديدة فصلت القول فيها في البحوث المقدمة. فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضا حقيقيا وتقع في ضمانه، ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال لحاجته إليه، قد يتمكن في الحصول عليه وقد لا يتمكن. والفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعامل لغرض تسويغ الحصول على زيادة إلى آخره. وثانيا، يوصي المجمع جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرمة امتثال لأمر الله تعالى. كما ذكرت هذا القرار يا إخوان يعني قرار مهم في هذا الباب، وقد تراجعت بعض الهيئات الشرعية بعد صدور القرار، تراجعوا عن التعاملات السابقة، ولا زالت بعض البنوك تبرز للعملاء فتاواهم القديمة والسابقة، فينبغي التنبؤ لهذا. يعني أحد المشايخ البارزين الذي كان يفتي بهذا التورق بعد صدور القرار تراجع، وبعض البنوك حولت وغيرت من صيغة هذا التورق وقصرت على السلع المحلية، فكان في شيء من المراجعات الحقيقة من بعض البنوك للعمليات التي كانت يعني موجودة عندها. فلكن التورق بالتوصيف الذي ذكر لا شك أنه لا يجوز، وأنه في الحقيقة هذا تعامل صوري فقط، والغرض منه الحصول على السيولة، فكأنه بيع نقد بنقد مع التفاضل، كأنه بيع، كأنه بدل ما يقول بيعني 100,000 ب130,000 مؤجلة أتى بهذا التعامل الصوري. ولهذا ينبغي التنبه والتنبيه على هذا، ينبغي التنبه والتنبيه على مثل هذه المسألة. وكما ذكرت لكم يعني قرارات المجمع هي في الحقيقة مهمة في هذا، لأنها تمثل، لأن هذه المجامع تمثل علماء العالم الإسلامي، ليس فقط علماء المملكة وإنما علماء العالم الإسلامي. ونكتفي بهذا القدر، ونشرح ما كنا قد وعدنا به. نحن ذكرنا بالأمس نصاب الأوراق النقدية، وقلنا إن نصاب الأوراق النقدية هو أقل نصابين الذهب أو الفضة. الوقت الحاضر الفضة أرخص بكثير من الذهب، أرخص بكثير من الذهب، فيكون نصاب الأوراق النقدية في الوقت الحاضر هو نصاب الفضة، ونصاب الفضة هو 595 جرام. معنى ذلك نسأل كم سعر الجرام ثم نضربه في 595 يخرج لنا نصاب الأوراق النقدية. ولكن الفضة التعامل بها ليس شائعا، وإنما يتعامل بها محلات معينة، ولهذا ربما لو سألت كثير من محلات الذهب ما يعرف سعر الفضة ولا يعطيك سعر الفضة بالجرام. كم سعر الجرام الفضة؟ ما يعطيك، ويعطيك سعر الفضة بالأنصة فقط. تنشر أسعار الذهب والفضة يوميا في الصحف، ولكن كيف نستطيع أن نعرف من خلال معرفة سعر الفضة بالأنصة أن نعرف مقدار سعر الجرام من الفضة؟ هذا يحتاج إلى معادلة حسابية يحتاج إلى أن نعرف مقدار الأنصة بالجرامات أولا، ثم نقسمها على سعر الأنصة ونضربها في سعر في قيمة الريال بالدولار، فتكون معادلة على هذا النحو. نكتبها على السبورة. 31.10 جرام، فتكون المعادلة على هذا النحو. الأنصة تساوي 31.10، فتكون المعادلة على هذا النحو. سعر الأنصة اللي هو موجود في الصحف، اللي هو الرقم الموجود في الصحف، الرقم المدون، على 31.10، وهذا ثابت، هذا الرقم ثابت، في 3.75، وهذا الرقم ثابت لأن سعر الدولار بالريال 3.75. النتيجة الناتج نضربه في 595 الذي هو نصاب الفضة، نصاب الفضة، والناتج النتيجة هي نصاب الأوراق النقدية، نصاب الأوراق النقدية. طيب نريد نطبق هذا. سعر الأنصة كان قبل أمس 7.29، الأيام هذه الفضة مرتفعة، مرتفعة، بينما كان قبل سنة أو سنتين كانت منخفضة، فلذلك سوف يرتفع نصاب الأوراق النقدية. سعر الأنصة الذي المدون الموجود الآن في الصحف في غيرها والمعلن عنه هو 7.29 على 31.10. 31.10 هذا رقم ثابت، 31.10 رقم ثابت، في 3.75 هذا أيضا رقم ثابت. طيب نطلع النتيجة الآن اللي مع آلة حاسبة، يضرب لنا الآن 7.29 في 3.75 ويقسم النتيجة على 31.10.88. أحسن، 88 بالتقريب، بعد التقريب 0.88. طيب 0.88 هذا هو سعر الجرام من الفضة، 0.88 هذا سعر الجرام من الفضة، يعني سعر الجرام من الفضة ما وصل حتى ريال واحد، بل 88 هذا لا. نضرب هذا 0.88 في 595، طلع لنا اللي طلع نتيجة قبل شوي، 523 فاصلة كم؟ تأكد، 6، أضرب 0.88 في 595 كم؟ 523.6. طيب أنا كل حال نقول 523 تقريبا، 523 تقريبا، يكون هذا الآن 523 ريال، 523 ريال هذا هو نصاب الأوراق النقدية هذه الأيام. معنى ذلك من ملك 500 ريال وحال عليها سنة، حال عليها الحول، ما فيها زكاة، فيكون نصاب الأوراق النقدية الآن هو 523 ريال، 523 ريال. لكن قبل سنتين كان سعر الأنصة من الفضة كان 4.44، وحسبنا نصاب الأوراق النقدية فكان 316. فنستطيع أن نقول باختصار أن نصاب الأوراق النقدية تراوح ما بين 300 إلى 500 تقريبا، لكن الأيام هذه سعر الفضة مرتفع، فيكون نصاب الأوراق النقدية هنا يعني 523 ريالا، 523 ريالا. إذا أردت أن تعرف نصاب الأوراق النقدية على مدار العام، هذا الرقم ثابت وهذا الرقم ثابت وهذا ثابت، فقط الرقم المتغير هو هذا اللي هو 7.29، هذا هو الرقم المتغير، هذا تأخذه موجود في الصحف يوميا ينشر، 7.29 هذا هو المتغير، فأنت اكتب المعادلة عندك وهذا هو المتغير، والنتيجة طبعا سوف تتغير، وأيضا 595 ثابت، فأضبط عندك هذه المعادلة وخذ هذا الرقم هو المتغير، وبذلك تستطيع معرفة نصاب الأوراق النقدية يوميا. نعم 595 هذه هذا هو نصاب الفضة، نصاب الفضة اللي هو 100 درهم تعادل 595 جرام، فهذه الأرقام كلها ثابتة، 31.10، 3.75، 595، هذه كلها ثابتة، الذي يتغير هو فقط سعر الأنصة من الفضة، هذا يتغير يعني من حين لآخر، الغالب التغير أيضا لا يكون يوميا، يكون مثلا كل أسبوع أو كل إلا في يعني كان هناك أسباب للتغير. المقصود أنك تستطيع معرفة إصابة الأوراق النقدية على مدار العام من خلال هذه المعادة، مجرد ألقى نظرة على يعني الصحف تأخذ أو حتى البنوك أيضا تخبرك بسعر الأونصة من الفضة، يعني تطبيق هذه المعادلة تستطيع أن تعرف نصاب الأوراق النقدية. وبهذا نعرف أيها الأخوة أن يعني 530 ريال فيها زكاة الآن، وربما أيضا إذا قل النصاب تكون 500 نفسها فيها زكاة، كما مثلت لكم أن قبل سنتين كان نصاب 316. بعض الناس يكون عنده شيء من هالمبلغ ولا يزكي، يعني تكون مثلا عنده يكون عنده 1000 ريال يحول عليه الحول ولا يزكي ظنا منه أنه دون النصاب، وهذا ليس بصحيح. فعرفنا إذا مقدار نصاب الأوراق النقدية، وبهذا نعرف أنه ليس ثابتا بل متغيرا لكن إذا ضبطت هذه المعادلة تستطيع معرفة نصاب الأوراق النقدية على مدار العام. أحسن الله إليكم. قبل عرض الأسئلة يعني ذكر الشيخ حفظه الله يعني تفريغ هذه الدروس، فأقول قد كفيتم ذلك، ففي موقع الجامع بعد 3 أشهر إن شاء الله من نهاية الدورة ستفرغ ليس فقط درس الشيخ سعد، وإنما جميع الدروس تكون مفرغة نصيا وصوتيا على موقع الجامع، وهو موقع الجامع عندكم على الكتب التي أمامكم. فبعد 3 أشهر إن شاء الله ستجدون جميع المتون سواء الدورة هذه أو التي قبلها أو حتى ما قبلها من الدورات، يعني لو دخلت الموقع الآن ستجد دروس الدورة 11 مفرغة نصيا وصوتيا على موقع الجامع، مخرجة الحديث مع زوة الآيات. فدرس الشيخ وغير من الدروس ستكون إن شاء الله منزلة نصيا وصوتيا. أما بالنسبة صوتيا فإنه بعد نهاية الدرس ب10 دقائق يعني من الآن إن شاء الله تذهب إلى البيت ما يمكن توصل به إلا درس الشيخ نزل على موقع الجامع نصيا، أما صوتيا نقصد. أما بالنسبة لتفريغها نصيا فإن شاء الله بعد نهاية الدورة ب3 أشهر، وذلك نظرا لتحويلها من الأشرطة ثم إلى كتابة ثم تنزل إلى موقع الجامع وتربط بشجرة موضوعات حتى تسهل لك في البحث. يعني لو دخلت الموقع وأدخلت مثلا تورق يخرج لك موقع الجامع كلمة تورق سواء ذكرها الشيخ سعد أو غيره من المشايخ مربوطة بشجرة موضوعات، فيكون لك أسهل في البحث إن شاء الله تعالى. نعم جزاكم الله خيرا، حقيقة أن هذا يعني خدمة عظيمة جدا كبيرة لطلاب العلم، وهذا من نعم الله تعالى وتوفيقه. يعني تجد المادة مفرغة صوتيا وأيضا كتابيا، قامت الحجة الحقيقة على طلاب العلم الآن، يعني تيسرت الله الحمد الآن سبل تحصيل العلم، لكن المطلوب هو الهمة والعزيمة، وإلا يعني سبل العلم الآن تيسرت الله الحمد. فيعني ستجدون جميع يعني هذه كتب يعني هذه الدروس كلها والدورات السابقة كلها قد يعني فرغت وصوتيا وكتابيا، لا شك أن هذا يعني نعمة عظيمة من الله تعالى، ولكن المطلوب هو ضبط هذه العلوم وإتقانها والهمة العالية في طلب العلم، وقبل هذا كله العمل الذي هو ثمرة العلم. أحسن الله عليكم. هذا سائل من ليبيا يقول جزاكم الله خيرا، سؤالي أعمل في محل تصوير مستندات وطباعة أوراق في هذه الفترة، يقول أعلنت المصارف عن فتح منح القروض وبدأ الناس يتهافتون عليها هداهم الله ويأتون لتصوير مستندات معظمهم من أجل القروض، وأنا لا أستطيع. سؤال أحدهم لماذا تريد تصوير المستند وأنا عامل بأجر عند صاحب المحل، ما حكم تصويري لشخص أعرف أنه يريد قرض أفتونا مأجورين؟ الأخ عبد الرحمن السنوسي من ليبيا. نعم، إذا كنت تعرف بأن هذا الشخص سوف يأخذ يعني هذه الأوراق المصورة ويقدم بها على قرض ربوي، فإنه ليس لك أن تعين على هذه المعصية، لأن هذه القاعدة في من يتعامل معه وهو يريد أن يرتكب معصية. ولهذا قال العلماء أنه لا يجوز بيع السلاح حال الفتنة، ولا يجوز بيع العنب لمن اتخذه خمرا، وهكذا سائر الأمور المباحة. إذا علمت بأن هذا الشخص المشتري منك سوف يستخدم هذا الشيء في أمور محرمة فإنه لا يجوز لك أن تبيع عليه. ومثلنا لهذا مثلا الجوال بالكاميرا، إذا عرفت بأن هذا المشتري سوف يستخدم أمور محرمة لا يجوز أن تبيعه عليه. وكذلك أيضا نقول أخي السائل، إذا كنت تعرف بأن هذا الشخص سوف يستخدم يعني هذا المصور في أمور محرمة فليس لك أن تصور له، لكن إذا كنت لا تعلم فيجوز، لأن الأصل في هذا الإباحة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا أيضا سائل يقول: ما حكم صناديق الاستثمار خاصة الرائد والأسهم المحلية لدى شركة الراجحي وصناديق بنك الأهلي وجزاكم الله خيرا؟ نعم، أولا يعني لا أريد حقيقة أن نسمي بنوكا أو شركات أو مؤسسات، أرى أن الحكمة تقتضي عدم التسمية، لأن التسمية إما أن يكون فيها تشهير أو دعاية، والتشهير أيضا يعني غير وارد، والدعاية أيضا للشركات ومؤسسات البنوك أيضا يعني غير وارد. ولهذا يعني أرى أن نضع قواعد عامة، ومن أراد أن يسأل عن يعني شركات معينة فيستفتي بصفة خاصة، يستفتي بصفة خاصة، لأن حقيقة أن فتاوى المشايخ هي أقوى دعاية للشركات والمؤسسات والبنوك، وأيضا فتاوى المشايخ بالمنع أقوى ما يكون من التشهير لبعض الشركات، وقد يكون رأي ذلك العالم هو يرى أنه راجح لكن عند آخرين يكون مرجوحا، المسألة نسبية. ولكن أتكلم عن صناديق استثمار بصفة عامة، ذكرنا يعني تكلمنا عنها بالأمس أو قبل أمس تكلمنا عنها بالتفصيل، وذكرنا أن الصناديق الاستثمارية الموجودة الآن في جميع البنوك، في جميع البنوك الآن بدون استثناء، أنها تتعامل مع جميع الشركات المساهمة، وأن ما تسمى بالصناديق شرعية تتعامل مع الشركات التي تتعامل بالربا إلى نسبة 30% إلى 30%، وعندهم فتاوى من بعض المشايخ بهذا، والعلماء الذين افتوهم بهذا إنما أخذوا بأحد الرأيين في المسألة والتي سبق أن تكلم عنها بالتفصيل، فهم بنوا فتواهم بناء على الرأي القائل بجواز الدخول في الشركات المساهمة إذا كانت نسبة الربا لا تزيد على 30%. فالصناديق الاستثمارية الموجودة الآن هي من هذا القبيل، هي تتعامل مع الشركات المساهمة التي لا تزيد نسبة الربا فيها على 30%. ونحن عرضنا لهذه المسألة وقلنا أن القول الراجح والذي عليه المجامع الفقهية أنه لا يجوز الدخول في الشركات المساهمة إذا كانت تتعامل بالربا ولو بنسبة 1%، ولو بنسبة 1%، وذكرنا أدلة هذا القول. وبناء على هذا نقول إن جميع الصناديق الاستثمارية لا يجوز الدخول فيها، طبعا مقصودنا بالصناديق الاستثمارية الخاصة بالأسهم، أنها لا يجوز الدخول فيها بواقعها الحالي الآن، بواقعها الحالي، لكن قد يوجد في المستقبل صناديق استثمارية خاصة بالأسهم النقية، بأسهم الشركات النقية، لو وجد فحينئذ نقول لا بأس، لكن الواقع الحالي الآن للصناديق الاستثمارية نقول أنها تتعامل مع جميع الشركات المساهمة والتي لا تزيد نسبة الربا فيها على 30%، وهي بهذا يعني تكون قد تعاملت مع شركات تتعامل بالربا، وبناء على هذا نقول أنه لا يجوز الدخول في جميع الصناديق الاستثمارية الموجودة الآن. أحسن الله لكم. هذا السائل يقول: أرجو عرض سؤالي لأنني سأذهب اليوم لشراء السيارة. السؤال يقول: ما حكم الإيجار بنية التمليك وما هي شروط في ذلك وجزاكم الله خير؟ هذا هو سيكون موضوعا لأحد الدروس، الإيجار المنتهي بالتمليك، ذكرت الموضوعات التي سوف ندرسها أو نتكلم عنها في هذه الدورة، وذكرت أن من ضمنها التأجير المنتهي بالتمليك، فسنتكلم عنه إن شاء الله تعالى بالتفصيل في درس قادم. وهناك صور ممنوعة وصور مباحة، وسنعرض لهذه الصور الممنوعة والمباحة، وسيكون ذلك إن شاء الله تعالى مفصلا، فنرجع جواب السائل إلى حين عرض هذا الموضوع في حينه. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم التعامل مع الفروع الإسلامية في البنوك الربوية؟ ويجوز التعامل البيع والشراء حتى مع البنوك الربوية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وهم أكلون للسحت، والله تعالى ذكر عنهم أنهم يأخذون الربا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، ومع ذلك تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي ودرعه مرهون عند يهودي بشعير اشتراه لأهله، وقبل دعوتهم لما دعوه لوليمة، فإذا تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تتعامل مع بنك ربوي بشراء ونحوه؟ فلا بأس به، لا بأس به ولا حرج في ذلك، لأن يعني المسلم المرابي لن يكون أسوأ من اليهودي، واليهود هم أكلوا السحت وهم أكلت الربا، ومع ذلك تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يجوز التعامل مع البنوك الربوية في شراء السلع ونحوها، أردت أن تشتري عن طريقهم سيارة مثلا أو عقارا أو أي شيء، فهذا لا بأس به ولا حرج في ذلك. ولكن الإشكال هو في فتح الحسابات الجارية في البنوك الربوية، هذا هو الإشكال، لأن هذا هو أقوى داعم للبنوك، بل عمدة البنوك على هذه الحسابات الجارية التي هي في حقيقتها قروض وليست وداعا، وسماها الناس وداعا. هذا هو الذي يعني العلماء يعني تكلموا فيه. وأما سؤال الأخ السائل عن الفروع الإسلامية، نقول سواء كانت فروع إسلامية أو حتى البنك الربوي التقليدي يجوز أن تشتري عن طريقه ولا حرج في ذلك، لكن الإشكال إنما هو في فتح الحساب الجاري لدى البنك الربوي. أحسن الله إليكم. يقول: أوردتم مسألة السلم دليلا على جواز بيع التقسيط، فما وجه ذلك؟ السلم هو عقد على موصوم في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. صورة السلم أعطيك 10,000 ريال الآن على أن تسلم لي مثلا 100 كيلو تمر النوع كذا، سلمها لي في وقت كذا، ويستفيد كل من المسلم والمسلم إليه، فأحدهما يستفيد بالانتفاع برأس المال بهذه 10,000، والآخر يستفيد بالرخص، لأن قيمة مثلا 100 كيلو تمر تكون أكثر من 10,000، لكن باعتبار أن قدم له رأس المال كان هناك يعني شيئا من تخفيض الثمن، فكل منهما ينتفع بهذا. فهنا السلم فيه دين، فيه دين، وهذا الدين فيه زيادة، فيه زيادة. فمثلا في مثالنا السابق نحن قلنا إن السلم يتبعه في الغالب تخفيض للمسلم، فعندما تكون مثلا 100 كيلو تمر سعرها لو بيعت في وقتها 12,000، لكن إذا بيعت عن طريق السلم تكون 10,000، فهذا المسلم الذي قدم 10,000 استفاد زيادة في التمر، لأنه لو اشترى تمرها 100 كيلو تمر في حينها لكان قيمتها 12,000، فهو انتفع يعني بهذه الزيادة. فهنا وجدت زيادة مقابل زيادة الأجل، وجدت زيادة مقابل الأجل، فهذا هو وجه الاستدلال بالسلم على جواز زيادة قيمة السلعة مقابل تأجيل الثمن. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.